حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستمع ويحضر بين الأكابر ويجلس بين أهل العلم، فإن هذا يعلي من همته ويرفعها، حتى أن هذا يجعله يتمنى أن يكون مثل الشيخ الذي يتكلم مثلا، أو يشعر الطفل مع صغر سنه بأنه نبيا. هذا فيه نفع كبير لا شك للأطفال إذا حضروا مجالس السماع. والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار، يعني في زمن المصنف، في زمن المصنف يعني بعد القرن الخامس، في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره. يكتب له حضور من تمام 5 سنين، قلنا يكتب له حضور يعني يكتب أنه حضر في هذا المجلس، حضر في هذا المجلس. لا شك أن ذلك فخر، أن ذلك، شوف أنتم الإمام البخاري لما كان يفتخر بأبيه فيقول: صافح أبي ابن المبارك بكلتا يديه. ها، صافح أبي ابن المبارك بكلتا يديه، كان بيتباهى أنه بس مجرد إيه، صافح ابن المبارك رحمه الله تعالى. وأنت مثلا في هذه الأيام تقول: والله لقد جلست بالأمس إلى جانب الشيخ أبي إسحاق مثلا، أو إلى جانب الشيخ مصطفى العدو، إلى جانب الشيخ المشغل الكبار، لقد جلست معه، لقد سرت معه، لقد حدثني الشيخ. فلا شك أن هذا أمر ممدوح إذا لم يكن من باب الفخر والخيلاء والرياء. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى نقل عن هارون الحمال أن أهل البصرة يكتبون 10 سنين، يكتبون له سماع للحاضر، سماع 10 سنين، وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30. فعندهم مسألة السماع تختلف من مكان إلى آخر. ها هنا يقول 30 أهل الشام، ها هنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: ثم بعد ذلك يسمى سماعا بعد 5 سنين. هذا عنده، يبقى هذا في زمن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يعني في بعد 100 عنده يكتب له حضور إلى تمام 5، ثم بعد ذلك يكتب له السماع ليبدأ يميز، يعني سماع، يعني إذا هو يبدأ في التمييز. مش كان الأول سماع؟ نعم، مش كان الأول سماع؟ الأول الصلاة الأول، ما هي مسألة خلافية، ما أقول لك أهو، هي مسألة مبنية على التمييز كما قال في آخر الكلام أن مبنى المسألة على التمييز. وهنا استأنسوا بحديث محمود بن ربيعة أنه عقل مجة مجها، النبي صلى في وجهه من دلو في دارهم، حديث الصحيحين، وهو ابن 5 سنين، هو ابن 5 سنين. أذكر أن الإمام البخاري بوب على هذا الحديث باب سن التحمل، متى يصح السماع، متى يصح السماع الصغير، متى يصح سماع الصغير. مجه يعني رش، يعني اخذ مجه كده فوقه ومجه في صلى الله عليه وسلم يداعبه. فقال: فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. قال من كده يكتب لانه حضر المجلس، لكنه لا يكتب له سماعا لانه لا يميز. فوق 5 سنين يبدأ بقى يكتب له أنه سمع، أنه سمع، ومن سمى يجوز له أن يحدث، يقول: سمعت فلان شيخي يقول كذا وكذا، أنه هنا كان مميزا حينما سمع. قال شيخ أبو عمرو: بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى مأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي. طيب اقرأ بسرعة الحاشية. اختلفوا في السن الذي يصلح فيها الصبير للرواية، فنقل قاضي العياض أن أهل الحديث، قاضي العياض طبعا نقل في كتابه الإلماع، كتاب الإلماع يا إخوة هذا من أفضل الكتب المصنفة في هذه المسألة، بل إن كتاب الإلماع لقاضي العياض أصلا هو عبارة عن كتاب يتكلم عن صفة الرواية وكيفية السماع وآداب السامع والمستمع، وآداب المستمع، وآداب يعني الشيخ والطالب. كل الكتاب عبارة عن يتكلم عن هذه المسائل، فهو أصل في هذه المسائل وعليه الاعتماد، يعني قال أحمد حافظ قال وصنف القاضي عياض كتابا سماه الإلماع، لكنه يحتاج يعني أو فيه نقص، والكتاب في الحقيقة في اتجاه واحد، اتجاه معين فقط في الباب ده فقط، في كيفية السماع والتحمل وضوابطه وما يتعلق به. أن هذا الحديث حدده أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين. قال ابن الصلاح وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي من دلو وأنا بخمس سنين. قال النووي وابن الصلاح والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب فإن فهم الخطاب فإن فهم عنها فإن فهم طيب فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان متميزا صحيح السماع ولم يبلغ خمسا وإلا فلا، وهذا ظاهر ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما يحصل له وهو ابن عشر سنين. وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن خمس سنين لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى أو سمع. يعني يا إخوة خلاصة المسألة هذه أن مدارها على التمييز كما نص على ذلك في الأصل. ماشي كمل. والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه ويفهم الخطاب يرد الجواب، وعلى هذا يحمل ما روى يعني موسى بن هارون الحمال فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، فقال إذا فرق بين البقرة والحمار. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضبط، فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له خمسة عشر سنة، خمسة عشر سنة فأنكر قوله هذا وقال بئس القول، فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما. أو قال هذا هو يحيى بن معين رحمه الله تعالى. أحمد؟ لا، المنسوب إليه هذا القول هو يحيى بن معين ذكره السخاوي رحمه الله. يعني المنسوب له هذا القول هو يحيى بن معين ذكر ذلك السخاوي في فتح المنذر. هذا في السماع والرواية. أما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمان معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد أحسن، هو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه، فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي، هذه نصيحة غالية جدا، هذه نصيحة الشيخ أحمد شاكر، هذه نصيحة الشيخ أحمد شاكر حفظه الله رحمه الله، وهي نصيحة غالية ثمينة، اكتب جنبها نصيحة مهمة. وبالفعل يا إخوة، وقد رأينا هذا وجربنا أن طالب العلم إذا اشتغل بعلم الحديث خاصة وأعطاه وقتا طويلا فإنه يحتاج إلى أن يتعلم الأدب، كما قال هنا، وينبغي أن يكون عنده أصل في الفقه، ولو أصل يعني مرحلة في الفقه. وبالتجربة أن هذا نافع جدا في فهم طرق الحديث ومعرفة الأساليب. أنت الحين تحتاج في بعض الأحاديث، مثلا في بعض الأحاديث المتعلقة بالأحكام، إلى النظر والرجوع إلى كتب الفقه. إذا ما كانش عندك أصلا دراية بالفقه ومسائله، هتفقد باب كبير جدا حينما تبحث في علم الحديث، هتفقد بابا كبيرا حينما تبحث في علم الحديث، بل احيانا تحتاج انت في بحثك في جمع طرق الحديث ان ترجع الى كتب الفقه، كتب الفقه، لكن لا اقصد بذلك كتب اللي هي الكتب المذهبيه فحسب، لا، الكتب الفقه المقارن التي تسوق المسائل وتذكر اختلاف الفقهاء فيها وتسوق الادله على ما على تلك المسائل. احيانا تحتاج ان ترجع الى كتب الفقه هذه لتقف على الحديث من هذه الكتب، هذه الكتب. فهذا فارق تستشعر به او يشعر به من درس الفقه حينما يبحث في بعض المسائل المتعلقه بالاحكام، اذا كان عنده درايه بالفقه فان هذا يكون له ايسر واسهل وافهم، افهم حتى في مساله الشذوذ وعدم الشذوذ والكلام دول، ايضا يتوقف على فهم وفقه النصوص، مش مجرد بس ان انت اخرك عند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل هذا يحتاج الى فهم. وطالب العلم المشتغل بعلم الحديث يحتاج دائما ان هو يتقوى ويتعلم الاداب والاخلاق، وان يجعل له وردا يقراه مثلا في كتب الرقائق، كتب الرقائق. يعني انا اذكر ان قدامى المقدس رحمه الله تعالى لما صنف كتاب البكاء من خشيه الله، بكاء هذا الكتاب قال انما صنفته لنفسي، ومصنفه عشان هو ينتفع به قبل ان ينتفع به غيره. احيانا الانسان علم الحديث من العلوم، علوم الالات عموما تكون علوم جامده، تكون هذه العلوم جامده، فممكن تصرف القلب احيانا، وربما يصاب المرء فيها بغلظ في القلب او بشده في الراي، او بشده يبقى عنده شده، في عنده حده احيانا، ليه؟ هو معتد انه جالس بين الجرح والتعديل وفلان ضعيف وفلان ثقه وكلام من ده، بل مع انك اذا نظرت في ائمه الحديث لرايتهم من ارد الناس قلوبا ومن اشد الناس خشيه، في تراجم كثيره جدا تدل على ذلك، وانما ذاك لتادبهم وتعلمهم بخلاف غيرهم ممن لم يتادب. هذا في الائمه تجده موجودا في الائمه، لكن لما تنزل اللي هم المحدثين صرف لا تجدها بعيد عن هذا تماما، جنهم يعني في بعد ومنأى عن تلك الاخلاق. فهذه وصيه جامعه مهمه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال أن يكثر من درس الأدب واللغة، الأدب واللغة، ودراسة اللغة العربية مهمة جدا، تقويم اللسان لا، هي ليست الغاية فقط من دراسة اللغة العربية أن تقوم اللسان، بل لفهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطيك أيضا قوة. تفضل كمل. وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول السماع، بأن يكون في لفظ المسمع حفظا ما عندي مشكلة. وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول السماع، وتارة يكون في لفظ، في سقط عندي ولا في عندكم؟ يكون في لفظ المسمع. الأول السماع، بأن يكون في لفظ المسمع حفظا او في كده فيه عندهم كل النسخ كده، بأن يكون في لفظ المسمع حفظا او في كتاب او من كتاب قال القاضي عياض. قال القاضي عياض فلا خلاف حينئذ ان يقول عندي السماع، وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا او من كتاب. وبعدين قال القاضي عياض، وبعدين قال القاضي عياض يقول نفس الكلام. طيب ماشي، تفضل. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت. يعني هنا دي أول حاجة السماع، والسماع دائما أن يكون من لفظ المسمع حفظا، المسمع الذي يسمع الذي يحدث حفظا، يعني يحدث من صدره ضبط صدر، أو أن يكون هذا ضبط كتاب، فلا إشكال ولا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعته وقال لنا وذكر لنا فلان. وذكر لنا فلان، تمام. يعني هو يريد أن يقول لك أن كل هذه الصيغ وهي من صيغ التحمل كلها تدل على السمع، كلها تدل على السمع. لماذا؟ لأن بعض هذه الصيغ أنزل من السماع، أنزل في المرتبة من السماع. يعني هو ربما يأتيك الآن باختلافات، يقول في فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا، لأن يعني ذكر لنا تحتمل، ممكن تحتمل السماع أو عدم السماع، وسمعت هنا وقال، لكنها أعلاها، هل أعلاها سمعت أم حدثنا؟ حدثنا كله حدثنا أعلاها حدثنا. ليه بقى؟ سمعت مثل الشيخ. أحسنت أحسنت، لأن الأسبوع الماضي شفت بقى، يبقى ربما فسمعت يكون سمع الشيخ مختبئا، فلا شك أنه إذا سمع من الشيخ حاضرا بخلاف من سمع من الشيخ مختبئا، فحدثنا لا شك أنها ستكون أعلى، وسمى خلاف سيأتي الآن. بعضهم يرى أن أعلاها سمعت. ليه بقى؟ زي ما في احتمال هنا إن حدثنا إن سمعت يكون قد سمع مختبئا من الشيخ، فلذلك الأعلى مرتبة والأرفع حدثنا. بعضهم يقول لك لا، ما هو في حدثنا برضو يورد عليها بعض الإيرادات. وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال وقد أكثر أهل العلم يا إخوان على أن أعلى العبارات سمعت، على لأنها لا تحتمل أبدا أي تدليس. أنتوا لو ترجعوا كده بالذاكرة إلى التدليس اللي اتنسخ خلص ده وترى بعدش حد يذكره، لو رجعنا بالذكرة للتدليس من ضمن أنواع التدليس، تدليس التحديث يقول حدثنا ثم يسكت بيسموه القاطع، حدثنا ثم يسكت ثم ينوي القاطع، ثم يقول فلان ينوي في نفسه القاطع، ثم يقول محمد. هو هنا من هنا يبتدئ الكلام، قال حدثنا ثم سكت ثم نوى في نفسه القطع ثم نوى ثم ابتدأ جملة جديدة في الكلام، فكأنه ابتدأ الكلام بإيه؟ ابن عيينة مثلا، قال ابن عيينة يعني هو حدثنا وبعدين سكت وبعدين نوى في نفسه قطع الحديث الأول، ثم مش هيستأنف بقى سيتكلم بحديث جديد مبتدأ. تدلس شديد جدا، شديد هذا التدليس، لذلك صاحبه يضعف، صاحب التدليس بهذه الطريقه يضعف. ده هو بيقول حدثنا خلاص بقى انا بعد كده اقبل منه، كيف اقبل منه؟ ضعفه اجمالا ازاي؟ لا يعني في تفصيل نظر ايضا ينظر. خلاص يا اخوه، فعشان كده قال لك لا سمعته، خلاص بقى ما بتحتملش هنا ايه اي اشكال، لأن وجد هذا النوع من التدليس في حدثة، وجد هذا النوع في إيه؟ في لفظة حدثة. خلاص هنا بعضهم فضل سمعته وبعضهم فضل حدثة للوجهين المذكورين الآن. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون. هشيم بن بشير، هشيم اللي هو ابن بشير يعني، وعبد الرزاق. هشيم بن بشير ده اخونا مدلس، هشيم مدلس، ويحيى بن يحيى التميمي واسحاق بن راهوي واخرون كثيرون. قال ابن الصلاح وينبغي ان يكون حدثنا واخبرنا اعلى من سمعته، لانه قد لا يقصده بالاسماع بخلاف ذلك والله اعلم. ايوه اللي احنا قلناه، اللي احنا قلناه من شويه، انه ممكن لا يقصده بالايه؟ بالاسماع، لا يقصده بالاسماع، لكن هنا حدثنا، حدثنا يقولها المحدث اذا سمع من الشيخ في مجلس فيه غيره، اذا سمع من الشيخ في مجلس فيه غيره من كلام الشيخ. انا الان احدثكم، لو انتم الان إذا أراد أحدكم أن يحدث عني يقول حدثنا محمد، حدثنا، ما تقولش حدثني. لو حدثتك بمفردك أنا المحدث وأنت المستمع، بمفردك تقول حدثني، تمام؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى يفصل فصلا جيدا بين تلك الألفاظ في كلامه، يقول حدثنا فلان وفلان، أما الأول فأخبرنا، وأما الثاني فحدثنا، وأما فلان فأخبرني، وفلان فحدثني، يعتني جدا بتلك بصيغة التحمل اعتناء كبير جدا رحمه الله تعالى. يبقى إذا حدثك الشيخ هو الذي حدث، وأنت في مجلس تقول حدثنا، لو أفردك بالتحديث وهو الذي يحدث تقول إيه؟ حدثني. لو قرئ كتاب الشيخ في حضرة الشيخ وأنت جالس تقول أخبرنا، تقول إيه؟ أخبرنا. لو قرئ من كتاب الشيخ عليك، الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كانش يرى التحديث، كان يرى القراءة، كان يرى إيه؟ القراءة، وكان يعدها الإمام مالك رحمه الله تعالى أعلى من التحديث. يقرأ، يقرأ الكتاب مالك وهو جالس، طالما أنه يمرر الحديث فهو إيه؟ مقر. يقرأ، قال حدثنا فلان عن فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، الإمام مالك جالس. لذلك بعضهم قال الإمام مالك، لا أذكر من، القعنبي ولا من، ربما يكون القعنبي، لما قال له حدثني فتضايق الإمام مالك منه فضربه 15 صوتا فجعل يبكي بكاء شديدا. قال لماذا تبكي؟ قال أردت أن أسمع منك. فقال إذا أحدثك 15 حديثا، أحدثك 15 حديثا وتتنازل عن مظلمتك. قال نعم. فلما حدثه هو أكثر على مالك، مالك طريقته أنه يفضل القراءة، ماشي القراءة، وهو يريد التحديث. أنا عايز أقول حدثني مالك، سمعته من مالك بأذني، مش قرئ كتاب مالك في حضرته، لا. فضربه 15 صوتا، فبعد أن حدثه قال اضربني 15 صوتا وحدثني 15 حديثا كمان. فشوف حبة العلم. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، للنكتة التي ذكرناها قبل ذلك، بيبقى عرفت الفصل بين أخبرنا وحدثنا وسمعت. قلت لو قرأ كتاب الشيخ في حضرته نقول أخبرنا، لو قرأ في غيابه؟ لا، في حضرته، في غيابه ممكن يحصل خلل، خطأ، نسيان، تلبيس، لكن في حضرته كأنه هو اللي بيقرأ بالضبط، مفيش إشكال. حاش كمل. أو ممكن شيخ نقول إيه مثلا عن طريق الواسطة مثلا؟ لا، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. تفضل. حاشية، قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني. تمام. فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا. قد لا يكون قصده الشيخ. تمام. قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. جميل. تمام. الثاني، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافه. الجمهور يخونا على تجويز العرض على الصفة التي ذكرتها آنفا، الصفة التي ذكرتها آنفا. ومستند العلماء حديث ضمامة بن ثعلبة وهو في الصحيح. ضمامة بن ثعلبة وهو في الصحيح. لا، حديث ضمام بن ثعلبة مش ضمامة. عندك ضمامة بالتاء؟ احذف التاء. حديث ضمام بن ثعلبة هو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء. يعني أيهما أفضل، أيهما أفضل، العرض أم القراءة؟ العرض المقصود به أن يقرأ بالصفة التي ذكرتها أنا، أم السماع من الشيخ مباشرة؟ هذا عند الجمهور، الجمهور عنده، لكن مالك رحمه الله تعالى كما ذكرت أنفا يرى أن العرض أقوى. وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرأ علي فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. تمام. فإن أطلق مش محتاج تعليق. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة. يعني لو قال أخبرنا أو حدثنا بدل أخبرنا، لو جاب مثلا الصيغة التي عند التقسيم والتفنين المذكور الآن تجعل للعرض العرض جعلها مثلا أخبرنا، فقال حدثنا فيما حقه أخبرنا، هذا متساوي لا إشكال فيه. ولو عكس كذلك لا إشكال فيه، لو قال حدثني في مجلس كان فيه غيره والأصوب أن يقول حدثنا فلا إشكال فيه، كل هذا لا إشكال فيه طالما أنه قد سمع الحديث، طالما أنه سمع الحديث. والأفضل هو أن يبين، أفضل أن يبين، هذا يدل على الدقة كما كان يفعل مسلم رحمه الله تعالى. شيخنا حدث دمان سابقا بالأدان رسولك فزعم أنه ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى. يعني بعضهم قال حتى لو قلت سمعت فيما حقه أخبرنا، يعني فيما قرأه أو قرئ من كتاب الشيخ في محضر الشيخ عليك في العرض قلت سمعت فلا إشكال فيه أيضا. والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة. أيوة، قال يجوز أخبرنا، قلنا لأن أخبرنا أقل رتبة من إيه؟ من حدثنا. حدثنا دي يعني سمع من لفظ الشيخ، سمع من لفظ الشيخ، فلو استعمل أخبرنا وهي العرض، وإحنا قلنا أن السماع مقدم على العرض عند الجماهير، عند إيه؟ الجماهير، تمام؟ فلا إشكال، يعني يجيب العكس، لو جاء من أدنى فيما حقه الأعلى فهذا فيه كلام، لكن لو جاء بالأعلى فيما حقه الأدنى فهذا لا إشكال فيه. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال هو الشائع الغالب على أهل الحديث. أولا فرع، إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي. طيب معلش اقرأ لي الحاشية بتاعت رقم 2 اللي هو اللي هي الأخيرة. الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعته، لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صادق في قوله هذا. غير صادق. وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع، إن كان قرأ بنفسه أو قرأ على فلان وهو يسمع ولا أسمع، إن كان القارئ غيره أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأخبرنا كذلك. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصبح بالقراءة على المروي عنه، فمنعه بعضهم وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. خلاص يلا ماشي تفضل كيف. فرع، إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق بها فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. ماشي محمد، اقرأ معلش الفرع الثاني كده، اصل انا كنت زين شايف حاجه ثانيه. اذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وان لم يحفظ النسخة بيد موثوق به بيد موثوق فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فان لم تكن نسخة الا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح ايضا. يعني عايز اقول لك مثلا عندنا الضبط اما ان يكون ضبط صدر او ضبط كتاب، لو ضبط كتاب والنسخه في يد القارئ مش الشيخ اللي بيقرا، النسخه في يد مين؟ القارئ. اذا كان ضبط صدر فلا اشكال ان الشيخ بيراجع معه ويضبط، اذا حدث خلل في القراءه دي فانه يضبط ذلك الشيخ. طيب لو كان الشيخ لا يحفظ، إذن حينئذ الاعتماد على قراءة من؟ قراءة القارئ. طب إذا وهم في القراءة، إذا بدل اسم راوي باسم راوي، إذا كذب في أثناء التحديث ممكن يكذب، فهل يسوغ هذا أو لا يسوغ؟ قال: وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك يجوز، إذا كان هذا الذي يحدث ثقة عند الشيخ، موثق، موثق يعني حافظ ضابط، ثقة يعني عدل، حافظ ضابط، صح ولا لا؟ حافظ ضابط، فإذا كان ضابطا وهو ثقة يعني موثوق في ديانته وعدالته فلا يخشى حينئذ منه أثناء القراءة أن يدلس أو أن يكذب أو أن يدخل في كتاب الشيخ ما ليس منه عند قراءتنا، يعني إذا كان مثلا من أهل الأهواء فربما يدخل في حديث الشيخ ما ليس من حديثه، ربما يفعل هذا. أما إن كان ثقة موثوق فيه والشيخ لا يحفظ فكذلك لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، وهذا والأفضل لا شك، هذا الأمر يحتاج إلى تثبت، لا شك أن هذا الأفضل فيه التثبت، يعني ربما حتى وإن كان الطالب موثوق فيه فإنه ربما يخطئ، ربما يتبدل نظره من سطر إلى سطر فيقرأ شيئاً آخر فيجعل إسناداً على متنه، ممكن ولا لا؟ ممكن. قال: فكذلك على الصحيح المختار الراجح، يعني يجوز هذا على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسير، منع من ذلك مانعون وهو إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى، قال: وهو عسر، يعني إذا منع هذا فإنه يوقع في الضيق، يوقع في الضيق لانتشار ضبط الكتاب على ضبط الصدر، لانتشار ضبط الكتاب على ضبط الصدر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. يبقى عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يحدث، أن يقرأ الطالب من كتاب الشيخ والشيخ حافظ لحديثه، الصورة الثانية أن يقرأ الطالب من نسخة الشيخ والشيخ لا يحفظ الحديث لكن معه نسخة أخرى، الحالة الثالثة أن يقرأ الطالب من كتاب الشيخ وهو لا يحفظ وليس عنده نسخة إلا التي في يد الطالب، الأولى متفق عليها، الثانية فيها خلاف، الثالثة فيها خلاف أشد، ولكن الثلاثة على القول الصحيح المختار أنه جائز. شيخ ممكن يكون معناه هو عسر هنا، أي أن الشيخ عسر في الرواية؟ لا لا، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، المنع هذا يؤدي إلى العسر. كمل تفضل. اثنان، فرضا ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية غيرهم: لابد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ. الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى نقل عن الحافظ العراقي أن أكثر أهل العلم على قبول مثل هذا الحال، قال: وهو منقول عن أكثر أهل العلم، وعليه عمل كافة الشيوخ من أهل الحديث، وصحح ذلك عياض رحمه الله تعالى، ووهن السلفي، السين بكسر السين شسار، السلفي هذا هو الضبط الصحيح له، الخلافة لاتفاق العلماء على العمل بهذا. بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، هنا مسألة مهمة يا إخوان، قال: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، يعني إيه؟ يقرأ حدثنا فلان عن فلان فلان يقول أحسن، حدثنا فلان عن فلان أصبت، لا، يكفي أنه ساكت. طيب ربما يذهل، ربما ينسى، ربما يصيب بعض الذهول فلا يكون يعني منتبها لقراءته لا لا لو الشيخ بهذه الصفة فهو يضعف حتى لا يلتهز في نفس بعضنا قل ما طب هذا يحتمل عليه الذهول ممكن هو قاعد يسمع زي ما أخونا عمرو كان بيقرأ الألوان وأنا فكرت في شيء آخر في ذهني شيء آخر أفكر فيه يمكن الشيخ في أثناء قراءة القارئ يفكر في شيء آخر لو عهد هذا على الشيخ لضعف إن هو في مجالس التحديث بيسرح ده يضعف حيث أنه لم يضعف فدل ذلك على أن هذه ليست من صفاته خلاص؟ لكن هذه صفة فيه لضعف قال ابو الصباغ ان لم يتلفظ لم تجز الروايه ويجوز العمل ويجوز العمل بما سمع بما سمع عليه لا ما اعلم ايش لك الكلام بصراحه ثلاثه قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرا عليه الشيخ وهو وحده حدثني فان كان معه غيره حدثنا فيما قرئ على الشيخ وهو وحده مش عليه فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني فإن كان معه غيره حدثنا وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأه غيره أخبرنا قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة فإن شك أتى بالمتحقق وهو المتحقق المتحقق يعني أنت لو شكيت أنت صليت ركعتين أو ثلاثة تجعلها كام؟ تأخذ بالأدنى ولا بالأعلى؟ بالأدنى صح؟ تجعلها اثنين إذا شكيت ولا تتحرى أول حاجة التحرى كما ثبت في الحديث ابن مسعود تتحرى ثم تتحرى في حالة غلبة الظن لكن ما فيش غلبة الظن فيه شك الشك هو التردد صح؟ إذا ترددت تأخذ بالإيه؟ من باب الإيه؟ الاحتياط فهنا كذلك فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند يعني هو شك الحديث ده أنا حدثت به وحدي ولا سمعه جماعة معي لا شك أن سماع الجماعة معه أقوى حدثنا كنا جمع نسمع الحديث ده فهو أي متردد هل أنا سمعت الحديث وحدي لأن ربما سماعه وحده يطعن فيه صح ولا لا؟ يقول وهمت ما قال الشيخ هذا من أقرانك سمع الحديث من الشيخ ما سمعه أحد فربما في مثل هذه الحالة يكون في سبيل للطعن إذن هذا أدنى ولا أعلى الوحدة أدنى ولا أعلى في هذه الحالة أدنى الجمع يجبر لكن الوحدة تدل على أو إيراد الوهم عليها أكبر وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند العلماء كافة يعني هنا وعند يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا اقرأ تحت خالص يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة العكس هنا عكس احنا قلنا اذا شك جاء بالوحده قول من شك جاء انه ياتي بالوحده يعني بقوله حدثني لانه يرى ان الوحده اضعف تمام الوجه الثاني العكس اذا شك يقول حدثنا ليه قال لك لان الوحده تدل على التخصيص بالروايه وهذا يدل على مزيد عنايه من المحدث للمحدث يبقى هذا يدل الوجهة الثانية العكس، إنه هو إذا شك يقول حدثنا، لأن الوحدة إذا في حالة الانفراد تدل على مزيد عناية من المحدث بالمحدث، إنه خصه بهذا الحديث زي ما كان بعضهم يفعل بهذا، يقول تعال. تعرفين قصة أحمد الأزهر الشهيرة، إن أحمد الأزهر أصلاً كان سبب هذه القصة على فرض في المتهم. يعني إن أصل القصة جاءت إزاي؟ إن أحمد الأزهر جاء في بداية الحاضرين، فكان أول من جاء إلى المسجد، فلما رآه معمر فرح بقدومه، ثم انصرف الطلاب بعد الدرس، فأخذ أحمد بيد معمر ليوصل الشيخ إلى بيته، فلما وصل إلى البيت قال لأحدثنك بحديث أخصك به. فراح ما حدثه بحديث معمر، فراح ما حدثه به بهذا الحديث. هو أصل يعني الصواب والثابت في القصة وهم عبد الرزاق، القصة كانت في بيت في معمر، القصة كانت في معمر. شفت له هذه القصة شيخ؟ نعم. في من لما روى عبد الرزاق الحديث اللي هو بتاع التشريع؟ نعم. كان في عبد الرزاق؟ لما كان هناك كاتب سوء؟ أيوه. لأن ابن أخي له متشيع أدخل في حديثه ما ليس منه، الله ينظر عبد الرزاق المعمر. أظنه معمر. يرجع إلى ثبت في القصة. نعم. الله قلت لنا سابقا أنه عبد الرزاق ربما يكون عبد الرزاق. الشاهد أن هنا خصه بيه؟ خصه بالحديث، فقال لك أنه هو إذا قال حدثني يبقى في مزيد اعتناء بهذا المحدث، عشان كده هو قدمه. قال لك إذا شك يقول حدثنا وهي أقل، العكس إيه؟ عكس ما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى ولا قاله عمن ذكر. تفضل. قال الخطيب: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند العلماء كافة. فرع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وابو إسحاق الإسفراني، وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرته ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. يعني هو بيتكلم على من ينسخ اللي بيكتب وقت القراءة، هو مشغول قاعد يكتب بينسخ، يعني الشيخ بيحدث هو بينسخ كتاب من كتاب، بينسخ كتاب ايه من الكتاب، هو قاعد ينسخ والشيخ ايه بيحدث. طب لو بيسمعوا ده ايه حكمه؟ ما حكمه هذا؟ هو الشيخ لو سمعوه لا بيس بينسخ مسموعات قديمه. طب الشيخ ذكرت في الدرس اثنين انه كان يسمع الشيخ ويكتب ضربني هذا، فقالوا له نفس هذا الكلام، يعني برضو ممكن تحمل على الوجه الاخر. نعم. انه كان يسمع شيخه وهو يكتب، ما يكتب ما يسمع. لا ما كانش يكتب ما يسمع، يكتب شيء اخر غير الذي يسمعه. لو هو بيكتب اللي يسمعه فلا اشكال في ذلك. ما الاشكال هذا التفاصيل؟ بس هو شيخ القرينه في القصه ان هو قال اروي لكم ما سمعته، كان ما هي القرينه؟ ان هو كان بيكتب شيء ثاني ومع ذلك استطاع ان يحفظ ما يسمعه، وإلا ما يكونش لهذه فائدة. كان ينسخ شيء حديث آخر حديث أخرى سمعها، فذهنه مركز في اللي بيكتبه وفي نفس الوقت إيه؟ فيما يسمعه، فيما أصلاً يسمعه. حدثنا به الشيخ قال سماعك ليس كسماعي. ما حدثك بها الشيخ رايب في إحدى المحاضرات السابقة؟ وماذا قال بالضبط؟ قال بالضبط إنه كان يسمع شيخه، فلما رأوه يكتب فقالوا له هي لا يصح كتابته او لا يصح سماعه. لا يصح سماعه، ما هي ده هو ده اللي انت فهمت. فقال لهم اني اسد يعني سماعي ليس كسماعي. هذا لانك ما فهمت كلام الشيخ على وجه المنضبط، لانه لو كان يكتب ما يسمعه فاحتجاجه باني لست كهيئتكم او لست مثلكم ما فيش فيه اي حجه، ما انت زينا وبتكتب وبتبص في اللي انت بتكتبه كمان وبتقراه، ايه الاشكال في كده؟ لكن الفارق بينه وبينهم، وهذا اللي دلت عليه تلك القصه، انه كان ينسخ جزءا، كان في جزء ينسخه بيكتبه وهو بيسمع الشيخ. قالوا له انت بتكتب في وقت السماع ازاي؟ طب انت هتسمع ولا هتكتب؟ والا فكتابه المسموع ما هو ده الاصل اللي كانوا بيفعلوه، وما كانوا بيكتبوا الشيخ بيحدث وهم بيكتبوا. فرق الشيخ بين كل مجالس الاملاء، ها، مجالس الاملاء اللي هو يكتبون فيه، والمجالس الاخرى التي يكون فيها مثلا احاديث في الفقه او في اشياء اخرى. لا، هو قصه الدرقوطني انه كان ينسخ جزءا، كان فيه جزء بينسخه الامام الدرقوطني رحمه الله، وكان يسمع فطعن فيه فقال احدثكم بما سمعت. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. وحضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي. ينسخ إيه؟ جزء. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ. يعني هو بينسخ جزء من الحديث، جزء يعني عباره عن جمله من الاحاديث المرويه، كراسه كده يسموها، كراسه جزء من الحديث يعني كراسه صغيره بينسخها بيكتبها. فهو بيسمع انت في وادي والناس في وادي ثاني، وانت بتعمل ايه؟ وانت تقول حدثنا الشيخ الزاد. فقال فهمي للاملاء بخلاف فهمك. فقال له كم املى الشيخ حديثا الى الان؟ يعني لو كان هو بينسخ اللي الشيخ بيقوله ما كانش هيقول له كم املى الشيخ حديث الى الان. طب ما هو كاتبه، هيقول له كم؟ هو بيكتب اللي يسمعه من الشيخ، يبقى هو بداهه هيقول له كم حديث املى الشيخ؟ طب ما انا كاتب اهو. فضل الدرقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب باسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد عليه. سلام يا أخي. أيوة أنا لسه ما زلت شهر تتعب. طيب نصلي ونمشي. ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه. يعني يكتب في مجلس السماء وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا. يعني هو بيقرأ عليه مثلا القارئ جالس بيقرأ كتاب تهذيب الكمال للمزي، والمزي يجلس اللي هو العرض، يعني العرض الشيخ جالس وكتابه يقرأ، وبعدين مسك في الجزء يكتبه، وهو بيقرأ ايه الكتاب بتاعه، وبعدين يخطأ يرده، وايه وبعدين بينعس. يعني شويه بيكتب شويه ايه بينعس، وهو بينعس ده يغلط يرده يخطئ يصوبه ويقومه. وما كان عطاء ربك محظورا. بحيث يتعجب القارئ من نفسه انه يغلط فيما في يديه وهو مستيقظ وشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. عندنا ده؟ طيب خلاص فينا اخوان ان شاء الله. ما قال خلصوا في الاجازه باذن الله.